بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحدود من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. ما زال الكلام في كتاب الحدود، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنقرأ الحديث الرابع من كتاب الحدود. فيقول المصنف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز ابن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الأسلمي. هذا الحديث حديث ماعز رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، بل عده بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة، لا سيما وقد أشار المؤلف إلى أنه جاء عن عدة من الصحابة، عن جابر وعن ابن عباس وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعن بريدة، وحديث الباب عن أبي هريرة، وكل هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما. فحديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث جابر أخرجه مسلم، وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري كذلك في صحيح مسلم، وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم جميعا كذلك أخرجه مسلم في الصحيح. في هذا الحديث أن هذا الرجل وهو ماعز رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف بأنه اقترف هذا الأمر، فأقر على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. والإقرار، ما معنى الإقرار؟ الإقرار أن يأتي من ارتكب الزنا أو ما يوجب الحد ثم يقر على نفسه بارتكاب هذا الفعل، فيثبت ذلك فيقول أنه حصل منه هذا الأمر. وهذا الأمر وهذا الإقرار أجمع العلماء أن المرء إذا أقر على نفسه فيقام عليه الحد، هذا بالجملة. وإلا سيأتي معنا كم الواجب، كم الواجب في عدد مرات الإقرار، هل تكفي مرة واحدة؟ لكن في الجملة لا شك على أن من أقر على نفسه أقيم عليه الحد. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول: اتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في 4 مجالس متفرقة، وثبت على إقراره حتى أقيم عليه جميع الحد، فإنه قد أقيم عليه الحد الواجب. وابن رشد في كتابه بداية المجتهد يقول: أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة. إذن هما أمران، إما بالإقرار يأتي ويقر على نفسه، أو تقوم البينة والشهادة على هذا الرجل، وذلك أن يقوم 4 مسلمون عدول يشهدون على فلان أنه زنى. أما الحمل فهذا في الحقيقة فيه خلاف بين الفقهاء، والحديث الذي بين أيدينا هو الدليل، وهو مستند هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، لماذا؟ لأن ماعز رضي الله عنه جاء وشهد على نفسه واعترف وأقر أنه فعل هذا الأمر. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في حديث تلك المرأة، وقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، أن هذا الرجل رضي الله عنه لما شهد على نفسه وساق قصته بريدة الأسلمي وماعز كذلك أسلمي، بعد أن قص قصة ماعز إذا به يقص أيضا قصة تلك المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي الغامدية، فحصل من الغامدية ما حصل من ماعز، بمعنى أنها أقرت على نفسها بالزنا، فجاءت وهي حامل من الزنا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدين؟ فقالت: طهرني، إني قد زنيت فطهرني، فاعترفت. وهذا أيضا دليل على ما أشرنا إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تضع حملها، ثم طلب منها أن ترضع هذا الصبي، فلما فطمت هذا الصبي أقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين لما خطب الناس وبين لهم آية الرجم، وأنه كان يخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، ماذا قال في هذا الحديث؟ قال: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر ثلاثة أمور: البينة وهي الشهادة، وذكر الحبل، وذكر الاعتراف الذي هو الإقرار. وهذا ما صنعه ماعز، وصنعته كذلك الغامدية رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه مسألة مجمع عليها في الجملة. هذا الإقرار لابد أن يكون إقرارا صحيحا حتى يقبل من هذا الرجل أو هذه المرأة فيقام عليه الحد. ماذا نعني بقولنا إقرارا صحيحا؟ المقصود بهذا أن يعترف بالزنا وهو يعرف معنى الزنا، وأن يصرح بصفة الزنا، بمعنى يقر بأنه أدخل ذكره في فرج هذه المرأة حتى غابت الحشفة. وهذا ما حصل لماعز حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: أبيك جنون؟ فقال: لا. فقال له: أحصنت؟ فقال: نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتأكد هل هذا الرجل يعرف معنى الزنا، فإن كان يعرف معنى الزنا هل حصل منه ما حصل، هل حصل منه ما يوجب الحد؟ لأنه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات سأله، قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ فقال: لا يا رسول الله. فكان يسأله في بعض الروايات، صرح النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا الأمر ستزهق فيه روح، فلا بد من التصريح، لأن في نصوص الكتاب والسنة لا يأتي التصريح، يأتي الكناية، أو لامستم النساء، أفضى بعضكم إلى بعض، يأتي بمعنى الملامسة والمس والإفضاء. لكن هنا لما كان الأمر جد خطير، وكان الأمر فيه إزهاق روح بالرجم، سأله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قال له: أنكتها؟ فقال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة؟ فقال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام، صرح وقال له هذا الأمر لأنه سيزهق روحه عليه الصلاة والسلام بالرجم. وفي بعض الروايات قال له: أو الرشا في البئر؟ فقال: نعم. فقال له: هل تدري ما الزنا؟ فقال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال له: فما تريد بهذا؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. إذن ظهر من هذا النص، وهو حديث صحيح عند أبي داود في سننه، وجاء في البخاري أيضا التصريح بهذا، يعني ذكر الكلمة التي أشرنا إليها ولم يكني كما يجيء في نصوص الكتاب والسنة. فقال العلماء: إذا لا بد من التصريح، فإن أقر بأنه أصاب الحد المعروف أقام عليه الحد، وإن لم فلا يقام عليه الحد. ولهذا العلماء من هنا ذكروا كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، أن هذا الاعتراف والإقرار من الرجل البالغ العاقل لابد أن يصرح بالزنا صراحة لا كناية، فإذا ثبت على إقراره واستمر ولم يرجع وكان محصنا وجب عليه، أي على ولي الأمر، أن يقيم عليه حد الرجم، وإن كان بكرا جلده 100 وغربه عام. هذا لا خلاف بين العلماء فيه، أنه إن بقي مصرا وقد صرح بالزنا وهو بالغ عاقل أن يقام عليه حد الرجم. ولهذا قد أشرنا إلى هذا الحديث كما ذكرنا، وهو في سنن أبي داود، وجاء كذلك هذا اللفظ في صحيح البخاري. ولهذا قد أشرنا، لعلك قبلت، لعلك غمزت، كما في صحيح البخاري، فكان يقول لا يا رسول الله. إذن هذه مسألة مجمع عليها. بقي كذلك في هذا الحديث، وكما أشرنا أن العلماء ذكروا أن هذا الحديث متواتر، بقي ما يتعلق بإقرار هذا الرجل، هل يكفي أن يقر مرة واحدة أو لا بد أن يكرر هذا الإقرار عدة مرات؟ لأن في الحديث الذي مضى معنا في الدرس الذي مضى في الأسبوع الماضي، ماذا قال لأنيس؟ قال له يا أنيس اغدو إلى امرأة هذا، اغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت 4 مرات؟ لأن ماعز كما في الحديث الذي بين أيدينا جاء فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء وقال إني زنيت، حتى قال الراوي حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. ما معنى هنا قوله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات؟ المقصود أنه كرر ذلك، كرر ذلك على نفسه 4 مرات، وهو يقول إني زنيت، إني زنيت. في كل مرة من الشهادات 4 يصرح بأنه زنى. من هنا اختلف العلماء، كم عدد مرات الإقرار؟ هل لابد أن يسمع منه ولي الأمر أو السلطان أو من سيقيم الحد أن يقر على نفسه 4 مرات كما صنع ماعز، أم أنه يكفي مرة واحدة؟ اختلف العلماء. أما بالنسبة لمن اعترف وأقر 4 مرات، فهنا قد أجمعوا على أنه يقام عليه الحد، وقد ذكرنا ذلك وأشرنا إليه في كلام ابن حزم رحمه الله حينما قال اتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في 4 مجالس متفرقة، يعني 4 مرات وهو يعترف، فهذا يقام عليه الحد ويرجم، وهذا شيء متفق عليه. واختلف الفقهاء هل هذا لازم ولا بد منه فلا يقام الحد إلا على من أقر على نفسه 4 مرات؟ طائفة من أهل العلم تقول إن حد الزنا لا يثبت إلا إذا أقر به 4 مرات، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، خلافا لمالك رحمه الله وللشافعي، يرون أن الزنا يثبت بالإقرار 1 واحدة. لو أقر على نفسه 1 واحدة وقال أنا فعلت هذا يكفي، يكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة العسيف قال واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا أنيس فاعترفت المرأة فرجمها. إذن قال له فإن اعترفت، هذا يدل على الاكتفاء بمرة واحدة. لو كان الاعتراف 4 مرات لابد منه وكان واجبا ولا يقام الحد إلا به لنبه النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا ولقال له إذا اعترفت 4 مرات فارجمها، وإذا لم تعترف إلا 1 لا يكفي، لابد أن تكون 4 مرات. وهذا معروف عند العلماء وعند الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا من أدلتهم على أنه يكفي 1 واحدة، اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. وجاء حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صحيح مسلم أن المرأة الجهنية لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت له؟ قالت له يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وليها أن يحسن إليها فوضعت، ثم بعد ذلك جاءت فأمر بها فرجمت. هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تكرر هذا الإقرار 4 مرات؟ أمر برجمها حينما أقرت 1 واحدة، ولم يأتي ولم يذكر في الحديث ولا في طرقه أن الإقرار تكرر. وكذلك المرأة الغامدية وحديثها أيضا في الصحيح، واعترفت طهرني فإني قد زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب منها أن تضع، فلما فطمت ولدها جاءت فأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام. لو كان الإقرار 4 مرات مشروطا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المرأة ورد الجهنية. إذن هذا يدل على أنه لا يشترط إلا مرة واحدة فقط. وقد يقول قائل فماذا نصنع بحديث ماعز؟ حديث ماعز هو دليل أبي حنيفة وأحمد أن الزنا لا يثبت إلا إذا أقر به 4 مرات. قالوا ها هو ماعز رضي الله عنه أقر المرة الأولى ثم الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام يتنحى تلقاء وجهه، ثم الثالثة حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن شهد 4 شهادات قال له أبيك جنون؟ وفي بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد شهدت على نفسك 4 شهادات. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال له قد شهدت على نفسك 4 شهادات، وما زال يقر ويريد أن يتطهر رضي الله عنه. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى ظاهر هذا النص وتمسكوا بحديث ماعز وأنه لا بد أن يشهد على نفسه ويقر 4 مرات. والجواب على حديث ماعز يسير، وهو أن حديث ماعز رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار 4 مرات لأنه ما كان يعرف حال ماعز، بدليل أنه سأله قال له أبيك جنون؟ لماذا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام استنكهوه، يعني انظروا هل ستجدون رائحة الخمر منه، لعله مخمور لعله سكران. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن شك في أمره، فمرة سأله أبيك جنون ومرة طلب من الصحابة أن يستنكهوه. إذن سؤاله عن هذا عن عقله وسؤاله كذلك أشرب الخمر أم لم يشرب يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في أمره ولم يعرف حاله. فلما تيقن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صحيح العقل وأنه ما شرب خمرا ولا كان مخمورا بعد ذلك أقام عليه الحد. إذن هكذا تجمع بين النصوص، هكذا يجمع بين النصوص، فيقال إن الأصل في هذا الباب أن يقر مرة واحدة لحديث الغامدية ولحديث الجهنية ولحديث أنيس عندما اعترفت تلك المرأة، كلها نصوص ليس فيها إلا مرة واحدة. وأما حديث ماعز فيحمل على من شك في أمره، من حصل له شك في أمره فيسأله ويتيقن فيسمع منه 4 شهادات. لهذا بعض المحققين من المعاصرين ومن المتأخرين كالشوكاني وكذلك الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع ذهبوا إلى قول توسط بين القولين. ماذا قالوا؟ قالوا ينظر في حال هذا الذي أقر، فإن كان أمره متلبسا أو فيه لبس في صحة عقله في اختلاله في سكره، كذلك هل هذا الرجل يعقل ما يقول، فهنا يسمع منه 4 مرات. أما رجل عرف أنه صحيح العقل وليس مخمورا ولا سكران فهنا مرة واحدة تكفي، مرة واحدة تكفي. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرناها وأشرنا إليها. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن مرة واحدة وهو مذهب مالك والشافعي تكفي لإقامة الحد. وهنا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبيك جنون، ماذا يفهم من قوله أبيك جنون؟ يفهم من هذا النص أن المجنون لو زنى لا يقام عليه الحد، وأنه لا بد من اعتبار العقل في وجوب حد الزنا. فلو ارتكب مسلم ما يوجب حد الزنا فإننا لا نقيم عليه الحد حتى نتأكد أنه عاقل حينما ارتكب هذه الفاحشة، وهذا شيء مجمع عليه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال وهذا إجماع أن المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر أن المجنون لا يقام عليه الحد، لأنه في الحقيقة ليس بمكلف، والعقل هو مناط التكليف. والدليل حديث ماعز الذي مر معنا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبيك جنون، وفي بعض الروايات سأل قومه قال لهم أبيه جنون كما عند مسلم، فأخبروه أن ليس به جنون، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل من الصحابة فاستنكهه، يعني يجد هل يجد منه رائحة الخمر. فبعد ذلك سأله أزنيت؟ فقال نعم يا رسول الله، فاعترف، فأمر به عليه الصلاة والسلام ورجمه صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة برجمه. لهذا لما جاء أول مرة وقال يا رسول الله طهرني، كما في صحيح مسلم، قال له ويحك، ارجع فاستغفر وتب إليه. فأبى المرة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويحك، ارجع فاستغفر وتب إليه، فاستغفر الله وتب إليه، وهو يكرر الإقرار. ثم سأله أبيك جنون؟ إذن هذا دليل عن ماذا؟ على أن المجنون أو من فقد عقله إن حصل منه هذا فلا يقام عليه الحد. كذلك الصبي، لأنه في الحديث نفسه لما ذكر القلم أنه مرفوع قال وعن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يشب يصير شابا. إذن هذه أهم المسائل في هذا الحديث. بقيت مسألة تتعلق بحديث ماعز، وهو أنه لما أقيم عليه الحد ورجموه رضي الله عنه وأرضاه، حصل أن ماعزا في بعض الروايات فر رضي الله عنه وأرضاه، ووجد مس هذه الحجارة، لهذا قال في الحديث نفسه فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه رضي الله عنه وأرضاه، يعني وجد ألم هذه الحجارة ففر. ولهذا سيأتي في بعض الروايات أنه ما كان يدري أن حد الزنا هو الرجم حتى الموت، ما كان يدري هذا، كان يظن أن فيها عقوبة أو أن فيها كذلك الرجم، لكن ليس إلى أن يموت ويقتل. لهذا قالوا لما وجد ألم الرجم هرب رضي الله عنه، والصحابة ما تركوه، أدركوه بالحرة فرجموه حتى فارق الحياة، حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فهنا مسألة تتعلق بهذا، وهي أنه في بعض الروايات رضي الله عنه قال غرني قومي، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، أخبروه أن ماعزا قال هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال هلا تركتموه، هكذا جاء في الرواية، قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه. هذه الرواية يعني هنا حصل إشكال عند أهل العلم، وسيأتي ذكر هذه المسألة بالتفصيل، وهو ما يتعلق برجوع المقر لو أقر على نفسه بالزنا ثم رجع، سواء هذا الرجوع كان عند إقامة الحد أو كان قبل ذلك، قبل أن يقام عليه الحد. اختلف الفقهاء رحمهم الله في الرجوع بعد أن أقر، هل هذا الرجوع يعد شبهة والشبهات يدرأ بها الحد فيقال إن هذا المقر رجع عن إقراره إذن لا نقيم عليه الحد، أم أن هذا الرجوع لا يؤثر ولا بد من إقامة الحد؟ إذن الجمهور أبو حنيفة وكذلك الشافعي ومعه أحمد كلهم لا يختلفون أن من أقر ثم رجع عن إقراره، سواء كان بهذا بحد الزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر، فإن إقراره ينفعه، بل عندهم لو رجع أثناء إقامة الحد وهم يقيمون عليه الحد ثم قال أنا أرجع عن إقراري ينفعه فيدرى عنه الحد. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ استدلوا ببعض روايات حديث ماعز رضي الله عنه، ففي بعض الروايات أن ماعز رضي الله عنه حينما وجد مس الحجارة وتألم رضي الله عنه من ذلك، كما في الرواية التي بين أيدينا، جاء أنه هرب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل لا تركتموه لعله يتوب، لعله يتوب. هكذا جاءت الرواية في مسند الإمام أحمد، وجاءت كذلك عند أبي داود في سننه، لأنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك قد قلتها 4 مرات، فأمر به فرجم ورجموه إلى الحرة، فلما وجد مس الحجارة جزع وخاف رضي الله عنه، تألم، فخرج رضي الله عنه وأرضاه، خرج يشتد. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، لعله يتوب فيتوب الله عليه. قالوا: إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدليل، وهو دليل واضح أن الرجوع ينفعه، وأنه إذا رجع عن إقراره صارت هناك شبهة، ومعروف بالاتفاق أن الحدود تسقط بالشبهات. ذهب مالك إلى أن الرجل إذا أقر على نفسه بالزنا ثم رجع عن إقراره فينظر في رجوعه، إن كان له شبهة وذكر شبهة فهنا يعذر وينفعه إقراره، أما مجرد رجوع وقال أنا أرجع عن إقراري ولم يذكر شبهة، لم يذكر شيئا يدل على أن هناك شبهة، فهنا رجوعه لا يقبل إذا لم يكن له شبهة في رجوعه. يعني مثلا قد يقول قائل: مثل ماذا هذه الشبهة؟ يعني مثلا يقول: إن المرأة التي زنيت بها ظننتها زوجتي، فتفاجأت أنها ليست زوجتي لأني جئت في الليل وكان هناك ظلاما وإلى آخره. فهنا قد يقال أن هناك شبهة، إذا ما دام أن هناك شبهة يدرى عنه الحد، هذا هو المقصود. وقد ذكروا أمثلة كثيرة ونحن اكتفينا بهذا المثال. لهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه البداية ذكر هذا، قال: وفصل مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان، هي روايتان عن مالك. الرواية الأولى أنه يقبل كذلك يدرى عنه الحد حتى إذا لم يكن إلى شبهة، والرواية الثانية أنه لا يقبل. لكن ما هي المشهورة في مذهب مالك؟ هل هي الرواية التي توافق الجمهور أم الرواية التي تخالف الجمهور؟ الرواية المشهورة هي التي توافق الجمهور، أشار إلى هذا ابن رشد رحمه الله، فلما ذكر الخلاف قال: وهي الرواية المشهورة أنه يقبل منه الرجوع فيدرع عنه الحد. إذن صارت هذه المسألة باتفاق الأئمة 4 على القول بأن مالكا رحمه الله المشهور من مذهبه هو ما يوافق الأئمة 3. إذن مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الرجوع ينفعه إذا رجع. استدلوا بماذا؟ بهذه الرواية عندما قال: هل لا تركتموه، حينما قال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قد يقول قائل: هذه الرواية ما حالها وهي عند أبي داود؟ الصواب في هذه أنها لا تصح، لعله يتوب فيتوب الله عليه. حتى الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر هذا في سنن أبي داود، قال: الحديث صحيح دون قوله لعله أن يتوب. لماذا؟ لأن هذا الحديث من طريق يزيد ابن نعيم ابن هزال، يروي هذا الحديث عن أبيه عن نعيم، وفيه أن هذا الذي هو يزيد بن نعيم مقبول، وزد إلى ذلك أن أباه ليس صحابيا، اختلفوا في صحبته، طائفة تثبت ذلك وطائفة تنفيه، والصواب هو ذلك أنه ليس بصحابي. فدل هذا الحديث على أن رواية أو زيادة لعله يتوب فيتوب الله عليه لا تصح. ولهذا جاء في بعض الأحاديث تفسير ذلك، جاء في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب، أو من حديث محمد بن علي بن أبي طالب، أنه سأل جابر بن عبد الله، سأله عن هذا، فهل لا تركتموه، ما المقصود بها؟ فجابر بن عبد الله بيّن أن ماعز رضي الله عنه لما جزع من الحجارة ووجد مس الحجارة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تركتموه أو هل لا تركتموه، ما هذا؟ فسأل جابرا، فجابر رضي الله عنه أخبر أن ماعزا لما وجد مس الحجارة صرخ وقال ردوني إلى رسول الله، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فجابر بن عبد الله يقول ما تركناه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى النبي عليه السلام فقال فهلا تركتموه وجئتموني به. قال جابر هنا ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، يعني ليس المقصود بقوله فهلا تركتموه من أجل أن يترك الحد، الحد قام بالإقرار وأقر على نفسه، ولكن إنما ليستثبت. لماذا؟ ما الذي جرى؟ ماذا تريد؟ وهذا الذي قاله، قال فأما لترك حد فلا. من هنا من هذه الرواية التي عند جابر ذهب من ذهب وهم قليل إلى أن الرجوع لا ينفعه، إذا أقر على نفسه ثم أراد أن يرجع ويقول أنا رجعت وأنا لا أعترف على نفسي بالزنا بل هذا غير صحيح، يعني كأن يقول مثلا أنا أكذب نفسي، فهنا لا ينفعه. من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول؟ في الحقيقة هم قليل، يعني ذكروا هذا القول عن طائفة من السلف، قالوا كالحسن البصري وسعيد بن جبير، قالوا لا يقبل رجوعه ويقام عليه الحد ولا يترك، واستدلوا بهذه الزيادة التي أشرنا إليها، فقال فأما لترك حد فلا كما في حديث جابر. وأما الجماهير كما أشرنا، بل كثير من السلف يعني من التابعين، كثير من التابعين عطاء بن أبي رباح والزهري والثوري وإسحاق بن راهوي كلهم على هذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا رجع عن إقراره يسقط عنه الحد. قد يقول قائل ما هو الدليل على ذلك؟ ما دام أن رواية هل لا تركتموه ضعيفة، إذن كيف أن الرجوع ينفعه؟ جاء في حديث بريدة أخرجه أبو داود كذلك في سننه أن بعض الصحابة كانوا يتحدثون، بريدة رضي الله عنه هو ابن الحصيب الأسلمي، ماذا يقول؟ يقول كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، يعني ما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيتركهم. هذا الحديث كما أشرنا عند أبي داود في سننه لكنه لا يصح، وهو حديث ضعيف، بل قد أشار الألباني رحمه الله كذلك في سنن أبي داود إلى ضعفه، مع أنه صريح في ذلك، وهو ينسب هذا إلى الصحابة. بريدة يقول كنا نتحدث الصحابة رضي الله عنه أن الغامدية وأن ماعزا لو رجعا بعد اعترافهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبهم، وهو حديث ضعيف في إسناده بشير بن المهاجر لا يصح، قد ضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. وذهبوا إلى الاستدلال في كتب الفقه، ستجد أنهم يستدلون بأدلة كذلك عقلية، يعني مثلا يقولون الإقرار كما هو معروف هو أحد بينتي الحد فيسقط بالرجوع، لأننا ذكرنا أن الإقرار والبينة فهذا أحد بينتي الحد فيسقط بالرجوع. قالوا أيضا البينة إذا رجع الشهود قبل إقامة الحد سقط الحد، وهكذا كذلك الإقرار إذا رجع صاحبه. وقالوا أيضا أن الرجوع هو خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن هنا عندما ذكر ذلك وهو لا مكذب له قالوا قامت الشبهة على ذلك، إذن يدرأ الحد بالشبهة. إذن كما تلاحظون الأحاديث الضعيفة في هذا أو ماذا أكثر الأدلة في ذلك هي ضعيفة ولا تصح. والصواب والذي تطمئن إليه النفس أن الرجوع ينفعه إذا رجع بعد أن أقر، هذا هو الصواب، وهذا هو الصواب في ذلك. وفي الحقيقة من نظر في حديث ماعز سيجد أن حديث ماعز رضي الله عنه ليس في شيء من أخبار حديث ماعز ما يدل على رجوعه، لا يوجد شيء يدل على أنه رجع عما أقر به، أكثر ما فيه أنه سأل عندما وجد الألم ونزل به الألم ووجد مس الحجارة، سأل أن يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قومه قالوا له كذا وكذا، ما قال لهم أنا ما زنيت. ولا شك أن هذا الحديث ولو صح مع القول بضعفه، لا سيما زيادة هل لا تركتموه لعله يتوب على ضعفها، فلا يوجد فيها دليل، لأن ماعزا لم يرجع عما أقر به ولم يقل لهم إني ما زنيت. ثم المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى مسألة أخرى، أو انتقل إلى حديث آخر، وهو الحديث الخامس، فقال رحمه الله: الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه اليهود فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيه قصة المرأة والرجل من اليهود، وفيه أنهما زنيا، قامت البينة عليهما، أو أن الإقرار تم بذلك. وجاء في بعض الروايات عند أبي داود في سننه أنهما لما أقر بذلك قالوا: فلنذهب إلى هذا النبي وهو نبي، فننظر ما سيحكم فينا. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل ما حصل في هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على يهوديين، ولا شك أن اليهود كفرة، ليسوا على ملة الإسلام، بل هم على دين محرف، ومن مات عليه خلد في نار جهنم أبد الآبدين، وحرمت عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. مع ذلك أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم، وهما ليسا بمسلمين. لما جاء إلى اليهود عليه الصلاة والسلام ورأى هذا الحكم الذي ابتدعوه، سألهم، قال لهم: هكذا تجدون في التوراة؟ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ هذا السؤال ما كان سؤالا منه عليه الصلاة والسلام إلا ليسمع ما عندهم، هل سيذكرون الحقيقة، أي بمعنى ما في التوراة، أم سيكذبون. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. وفي بعض الروايات عند البخاري: نسخم وجوههما ونخزيهما. الخزي هنا والفضيحة المقصود به هذا الجلد، ويؤتى بالتحميم. نسخم وجوههما يعني التحميم، يحمم الوجه بالسواد. وجاء في البخاري: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، يعني يجاء بالحمار فيوضع أحدهما مستقبلا لوجه الحمار والآخر يخالف. هذه المقصود بها التجبية، التجبية. لهذا في بعض الروايات في البخاري قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. وفي سنن أبي داود: يحمم ويجبه ويجلد. ففسرت التجبية عند أبي داود، قالوا أن الزهري هو الذي فسرها: والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما، يعني يأتي بقفى هذا وقفى ذلك فتتقابل أقفيتهما، لا يتقابلان بالوجه، كل واحد منهما يعطي ظهره للآخر، ثم يكونان على حمار بعد أن يسود، بعد أن تسود الوجوه، ويجلدان. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، وكان معهم عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو من بني إسرائيل وكنيته أبو يوسف، وقد بشر بالجنة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو من خيرة الصحابة، وهو من ولد يوسف الصديق، من ولد النبي الكريم يوسف عليه السلام. وهذا الصحابي كان حليفا للخزرج، وقالوا أن اسمه كان الحصين، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام أسلم، كان من علماء اليهود، كان أحد الأحبار، بل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ماذا؟ إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. هكذا جاء التنصيص في حديث سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. إذن شهد بالحق وقال لهم كذبتم، إن فيها آية الرجم. فلما جاء بالتوراة قرأت ففيها آية الرجم، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية. هنا قد يقول قائل هل إذا كان يهوديا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، يعني ما كان مسلما، ليس بمسلم، هل يقام عليه الحد، أم أن حد الرجم وكذلك حد الزنا عموما يقام على أهل الإسلام؟ لا شك ولا ريب أن الحديث ظاهر وواضح في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد. مع ذلك، مع وضوح النص وهو في الصحيحين وهو صريح، إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فطائفة من أهل العلم ترى أن اليهودي أو الذي هو من أهل الذمة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، أنه لا يرجم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. لماذا لا يرجم؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشرك بالله فليس بمحصن. إذن عندهم أهل الذمة لا يقام عليه حد الرجم. لماذا؟ لأن الإحصان من شروط الرجم، واليهودي والنصراني لا يكون محصنا. طيب ماذا تقولون بهذا الحديث وقد رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يهودي وهي يهودية؟ قالوا هذا الحديث منسوخ، وقد صرح بعض علماء الأحناف كالطحاوي وغيره في شرح المعاني إلى أنه منسوخ. بماذا نسخ؟ نسخ بهذا الحديث الذي أشرنا إليه، حديث عبد الله بن عمر عند الدارقطني وغيره، وفيه من أشرك بالله فليس بمحصن. هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا. نعم صح موقوفا، صح موقوفا على ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وعند غيره، أما القول بأنه صح مرفوعا فلا، بل هو حديث ضعيف. وقد أشار الدارقطني في سننه أنه لم يرفعه إلا فلان، وثم أشار رحمه الله إلى أن الصواب هو الوقف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك استدلوا بحديث كعب بن مالك، وفيه أن كعبا رضي الله عنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهاه؟ قال له إنها لا تحصنك، إنها لا تحصنك. قالوا إذن هذا الدليل على أنه من كان يهوديا أو كانت يهودية أو نصرانية لا تحصن، إذن هي ليست بمحصنة فلا ترجم ولا يقام عليها الرجم، لأن الرجم لا يكون إلا على المحصن. وهذا الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وهو ضعيف، وأشار الدارقطني إلى ضعفه بعد أن ساقه بإسناده، قال أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، إذن فيه علتان. وأشار أيضا إلى ضعفه الزيلعي في نصب الراية وغيرهما من العلماء. إذن هذان الحديثان لا يصحان، ولا يجوز الاستدلال والاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، خلافا للشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه يرجم سواء كان يهوديا أو نصرانيا. لماذا يرجم؟ للأحاديث الكثيرة الصحيحة، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وفيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الزنا الذي هو الرجم على اليهودي واليهودية، فرجم حتى إن الرجل كان يحني على المرأة. ما معنى يحني عليها؟ كان يصد الحجارة ويحاول أن يقي هذه المرأة، كما في الرواية يحني على المرأة يقيها الحجارة. وجاء أيضا حديث البراء بن عازب وهو في صحيح مسلم، وهو قريب من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مر على يهودي محمما مجلودا فدعاهم، قال لهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم، فدعا رجلا من علمائهم فناشده النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة فاعترف وقال لا، يعني أنت نشدتني لهذا سأخبرك، نجده الرجم. طيب ما الذي جعلهم يتركون ما في التوراة ويستحدثون هذا الحكم؟ السبب أن الزنا كثر في أشرافهم، فكانوا إذا أخذوا الشريف تركوه، وإذا أخذوا الضعيف أقاموا عليه الحد، فرأوا أن هذا فيه شيء من الجور، فماذا صنعوا؟ قالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، ما هو؟ التحميم والجلد. فاتفقوا على التحميم والجلد، على التحميم والجلد مكان الرجم كما في صحيح مسلم. لهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قولهم قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر بهذا اليهودي فرجم، حتى قالوا كما في صحيح مسلم لما قال هذا عليه الصلاة والسلام ورجم هذا اليهودي أنزل الله عز وجل على نبيه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قول الله عز وجل كذلك يعني في الآيات نفسها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال في صحيح مسلم كما في الحديث في الكفار كلها. وجاء أيضا في مسلم من حديث جابر رجم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم الذي هو ماعز، ورجلا من اليهود وامرأته، يعني ورجم رجلا من اليهود ورجم امرأته، وهكذا الأحاديث في صحيح مسلم. وجاء خارج الصحيح من حديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف لكنه يوافق ما جاء في الصحيح. إذن لا شك ولا ريب أن الراجح في هذه المسألة أن اليهودي من أهل الكتاب، وكذلك النصراني لا سيما وهم يعتقدون أن الله حرم الزنا وأن له حدا، أن من فعل هذا يقام عليه الحد، لأن الأدلة صريحة في ذلك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رجم اليهود. وأما القول بالنسخ فهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، ولا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل صحيح صريح في ذلك، فكيف يقال بالنسخ؟ بقيت مسألة أخيرة، وهي أن هذا اليهودي كما هو ظاهر في الحديث نفسه كان يحني على المرأة يقيها الحجارة، وفي حديث ماعز هرب رضي الله عنه كما في الحديث قال هرب فأدركناه بالحرة. قد يقول قائل هنا هل هذا يدل على أن ماعز رضي الله عنه لم يحفر له حفرة، وكذلك اليهودي واليهودية ما كانوا في حفرة عند الرجم، بدليل أنه كان يقي هذه المرأة وكان يأتي ويحني عليها؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حكم الحفرة لمن سيقام عليه حد الرجم. فحديث ماعز في بعض رواياته جاء التصريح بأنه حفر له حفرة، بل هي في صحيح مسلم، وفي الحديث الذي بين أيدينا وهو الحديث الرابع حديث أبي هريرة لم يذكر الحفرة، إنما قال فهرب. قالوا العلماء كيف سيهرب إذا كان في حفرة؟ على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة، هل من وجب عليه الرجم هل يحفر له أو لا يحفر له؟ ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يحفر له، سواء كان هذا المرجوم ذكرا أو كان أنثى، وسواء كان هذا الزنا ثبت ببينة وشهود أو ثبت باعترافه وإقراره. إذن هذا هو القول الأول، وقال به من التابعين قتادة وأبي ثور وأبي يوسف رحم الله الجميع. وطائفة من أهل العلم وهو مذهب الجمهور قالوا لا يحفر مطلقا، لا لذكر ولا لأنثى، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، كل هؤلاء يقولون لا يحفر لا لذكر ولا لأنثى. وطائفة تفرق بين من يرجم بالبينة، فهذا إذا رجم بالبينة وقام عليه الشهود وشهدوا هذا الذي يحفر له، أما الذي أقر على نفسه وجاء وأقر بأنه زنى فهذا لا يحفر له. إذن يفرقون من قامت عليه البينة فهذا يحفر له، ومن أقر على نفسه فهذا لا يحفر له. والقول الأخير وهو الرابع أن الرجل لا يحفر له، أما المرأة فيحفر لها، لا سيما إذا ثبت هذا الزنا بالبينة، أما إن ثبت بالإقرار فلا يحفر لها. إذن أربعة أقوال مشهورة في هذه المسألة في حكم الحفر، جاء في روايات ماعز، وقد أشرنا أن حديث ماعز فيه روايات كثيرة، بل إن أبا داود رحمه الله في كتابه السنن أفرد بابا خاصا في حديث ماعز، وقال باب رجم ماعز بن مالك، وساق الروايات الكثيرة التي جاءت في رجم ماعز، بل قد تصل روايات حديث ماعز التي أشار إليها أبو داود إلى أكثر من 15 رواية أو ما يقال أو ما يقرب من ذلك. في بعض الروايات في صحيح مسلم: فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. إذن هذا نص صحيح وهو في مسلم، في أن ماعز رضي الله عنه أمر بحفرة فحفر له. وفي حديث الغامدية وهو أيضا في صحيح مسلم: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس برجمها فرجموها بعد ذلك. وهذا أيضا نص في صحيح مسلم وهو صريح في الحفر، ففي حديث ماعز وهو رجل، وفي حديث الغامدية وهي امرأة. إذن هذا الحديث هو هذان الحديثان دليلان لأصحاب القول الأول، قول قتادة وأبي ثور وأبي يوسف، أن المرجوم سواء كان ذكرا أو أنثى يحفر له، كيف لا والحديث في صحيح مسلم، سواء حديث ماعز أو حديث الغامدية. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يحفر له مطلقا وهو الجمهور، وهو مذهب الجمهور، قالوا جاء في بعض روايات مسلم في قصة ماعز أنهم قالوا: فما أوثقناه ولا حفرنا له. ولا شك أن هذا فيه إشكال، لأنه تصريح وهو في مسلم أنه ما حفر له، يقول فما أوثقناه ولا حفرنا له، والحديث في صحيح مسلم وهو من حديث أبي سعيد الخدري، إذن ما حفروا له. بل في بعض الروايات جاءت التي هي جاءت من حديث أبي هريرة وجاءت من حديث جابر، وهو الحديث الذي بين أيدينا: فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. فلو كان في حفرة كيف سيهرب؟ وهذا ظاهر في أنه ما كان في حفرة، وإلا لو كان في حفرة لما تمكن من الفرار، لما تمكن من الهروب. وحديث الجهنية ما جاء أنه ذكر حفرة، وفي قصة اليهوديين أيضا ليس فيه حفرة، بدليل أن الحديث نفسه قام اليهودي وكان يحاول أن يقي هذه المرأة حتى لا تقع عليها الحجارة، فلو كان هو في حفرة والمرأة في حفرة هل كان يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا يستطيع. إذن هذا لا شك أن النصوص في ذلك في ظاهرها يدل على أنها متعارضة. أما الذين ذهبوا إلى التفريق قالوا: إذا كان ثبت زناه بالبينة هذا الذي يحفر له، وأما الذي ثبت زناه بالإقرار فهذا الذي ماذا؟ لا يحفر له. هؤلاء حاولوا أن يأتوا إلى بعض الأحاديث التي فيها إثبات الحفرة كما في صحيح مسلم من قصة ماعز وقصة الغامدية، قالوا هذا يحمل على من ثبت الزنا بالبينة، وجاءوا إلى بعض الأحاديث التي ليس فيها إثبات الحفرة فقالوا هذا على من ثبت الزنا بالإقرار، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن ماعز أقر على نفسه، ما قامت عليه البينة، ففي بعض الروايات أنه حفر له، وإن قالوا لا إنما بالإقرار ومع ذلك جاءت في بعض الروايات أنه حفر له، فهذا القول بعيد لأنه لا بد أن يجمع بين النصوص. أما الذين قالوا وهو القول الأخير أن الرجل لا يحفر له وأما المرأة يحفر لها، قالوا لأن الرجل لا يحتاج إلى الستر كالمرأة، المرأة لا بد أن تكون مستورة، وأكدوا ذلك ما جاء في مصنف عبد الرزاق من أثر علي لما أقام الحد على شراحة لما اعترفت حفر لها حفرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقد مر معنا هذا الأثر وتكلمنا عن فقهه. قالوا بخلاف الرجل، لا يحتاج الرجل إلى حفرة لأنه لا يحتاج إلى الستر، وهذا الدليل على أن ماعزا هرب وفر لأنه لم يحفر له. والراجح من هذا كله أن المسألة فيها سعة، ولا بد من الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة. فنستطيع أن نقول أن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالحفر وأنه حفر لماعز وحفر للغامدية، هذا إذا احتيج للحفرة فيحفر له ويرجم، وأما النصوص التي ليس فيها الأمر بالحفرة كما فعل باليهوديين ما احتاجوا إلى الحفرة فرجموهم بغير حفرة، وقد يقول قائل لكن الإشكال أن ماعزا فر، فإذا قلتم أنه حفر له كيف سيفر؟ قد يقول قائل أنه حفر له حفرة صغيرة، فلما وجد ألم الحجارة استطاع أن يخرج من حفرته وهي صغيرة، فالأمر فيه سعة، لكن في الجملة يشرع الحفر سواء كان رجلا أو كان المرجوم أنثى، وأكد ذلك فعل علي بن أبي طالب حيث إنه رضي الله عنه حفر لتلك المرأة شراحة ورجمها. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس، وهو آخر حديث في هذا الباب، باب حد الزنا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، قد مر الكلام حوله، وفي الحقيقة هذا الحديث قد مر الكلام أيضا عنه بالتفصيل في كتاب القصاص، لأنه كان من المناسب أن يذكر هذا الحديث عند حديث عمران بن حصين الذي ساقه في كتاب القصاص، وفيه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فلما اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. وهنا في هذا الحديث قال: ما كان عليك جناح. إذن لو اطلع إنسان إلى بيت إنسان واطلع على عورته واطلع على ما في بيته ففقأ عينه وحذفه بحصاه، ما كان عليه حرج وليس عليه دية. لماذا؟ لأن هذا من باب دفع الصائل، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، أن هذا الحديث وحديث عمران هو ما يتعلق بدفع الصائل. لهذا جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فهنا يقول حل لهم، يعني أنه حلال. وفي ذاك وفي رواية الباب وفي حديث الباب: ما كان عليك جناح، فهنا ينفي الإثم والجناح، وهنا يثبت الحلية وأن هذا حلال. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا بد من الدية، فيقولون لا بد، ما دام أنه فقأ عينه تجب الدية في حق هذا الرجل، وأما ما جاء في الحديث لا جناح عليه، أي لا إثم عليه، لكن الدية واجبة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الرواية التي في صحيح مسلم ترد على هذا، فقد قال: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، ليس كما قال الآخرون أن رفع الإثم لا يلزم منه رفع الدية، فالدية لا بد منها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبت الحلية وأن هذا حلال، فإن كان حلالا فكيف يقال إن الدية واجبة؟ إذن جماهير أهل العلم على هذا أن من اطلع على بيتك ونظر إليه ففقأت عينه فلا شيء عليك ولا دية، بل هو حلال كما قال عليه الصلاة والسلام: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فذهب المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز لهذا الرجل أن يقصد عين هذا الذي نظر إلى بيتك، وكونه عصى الله عز وجل ونظر إلى بيتك لا يعني ذلك أنك أنت تعصي الله فيه فتقصد أن تصيب عينه، هذا ما قرره المالكية، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ لأن الحديث نص في ذلك، ولأنه لا يؤول، بل هو على ظاهره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وجاء في مسند الإمام أحمد ما هو أصرح من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا قصاص ولا دية. فهذا صريح، بل جاءت رواية أيضا في المسند فهو هدر. إذن هذا يدل دلالة صريحة على أن من فقئت عينه بسبب تعديه ولأنه نظر إلى ما لا يجوز ولا يحل له أن ينظر، جاز لصاحب البيت أن يفقأ عينه، ولو فقأ عينه فلا دية عليه، فلا قصاص ولا دية عليه. ولهذا كل الفقهاء يتفقون على جواز دفع الصائل، إذا صال عليك عدو أو صال عليك شخص ولو كان مسلما يجوز لك أن تدفعه، وهذا من باب دفع الصائل. لماذا؟ لأنه اطلع على عورتك واطلع على بيتك واطلع على بيتك بغير إذن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما جعل الإذن من أجل البصر، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما جعل الإذن من أجل البصر. لماذا نحن نستأذن في دخول البيوت؟ من أجل ألا ننظر إلى شيء لا يجوز لنا أن ننظر إليه ولا يحل لنا أن ننظر إليه. فلا بد من الاستئذان على كل أحد، بل حتى المحارم قد تكون في حالة منكشفة العورة فينبغي أن تستأذن. ولهذا جاء في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنه، كان رضي الله عنه إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بالإذن. وكل ذلك ساقه البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد. أما دخول المرء إلى منزله لا يحتاج إلى استئذان. لماذا؟ لأنه هو صاحب البيت، والعلة التي لأجلها شرع الاستئذان قد زالت وهي مفقودة هنا بخلاف غيره. ولهذا سأل رجل ابن عباس قال له: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قال: إنها في حجري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ كما في الأدب المفرد. وهكذا جاء أيضا عن ابن مسعود وجاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.